بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين رضي الله عن الجميع وغيرهم، قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: سمعت ابن أبي عمر يقول: اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة، وكان الحميدي أكبر مني بسنة. وسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت 70 حجة ماشيا على قدمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي اتفق الشيخان على إخراجه في الصحيحين، وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اشتمل على جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بقراءة الفاتحة في الصلاة، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده وذكره في كتاب الصلاة. وهذا الحديث الشريف وقعت فيه جملة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله قديما وحديثا، ويعتبر من أهم الأحاديث التي دارت عليها مسائل القراءة في الصلوات. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيه مسائل. المسألة الأولى: دل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة على النفي، وهو مسلط على نكرة فأفاد العموم. ومن هنا قال جمهور العلماء رحمهم الله: إن سنية قراءة الفاتحة تعتبر عامة في جميع الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورد لفظ الصلاة نكرة، والنكرة تفيد العموم. أضف إلى ذلك كونها واقعة في سياق النفي. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في قوله في الحديث الصحيح: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. فقوله عليه الصلاة والسلام: أيما، فأي تعتبر من صيغ العموم كما هو مقرر في الأصول. وتفرعت على هذه الجملة مسائل: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيها عموم سنية الفاتحة في جميع الصلوات سواء كانت الصلاة نافلة أو كانت فريضة. وبناء على ذلك فمن يأخذ من هذا الحديث فرضية الفاتحة ووجوبها فإنه يقول إنها فرض في جميع الصلوات. ومن هنا قرر جمهور العلماء أن الفاتحة مشروعة في الصلوات الخمس وفي صلاة الجمعة وكذلك صلاة الاستسقاء وغيرها من الصلوات التي شرعت. وأخذ من هذا الحديث جمهور العلماء رحمهم الله ما عدا المالكية والحنفية القول بأنه يشرع للمصلي إذا صلى صلاة الجنازة أن يقرأ الفاتحة في صلاته. فقال فقهاء الشافعية والحنابلة وبعض أصحاب الإمام مالك وكذلك الظاهرية وأهل الحديث يسن للمسلم إذا صلى صلاة الجنازة أن يستفتح في أول التكبيرات بفاتحة الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة على الجنائز صلاة فقال صلوا على صاحبكم. فإذا ثبت أنها صلاة دخلت في عموم حديثنا. ومن هنا يشرع للمسلم إذا صلى الصلاة على الجنائز أن يقرأ الفاتحة في أول التكبيرات. والدليل على ذلك أن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة وذكر استفتاحه عليه الصلاة والسلام بالفاتحة فدل على أن الصلاة على الجنائز يشرع فيها قراءة فاتحة الكتاب. وخالف في ذلك فقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع فقالوا لا يقرأ في الصلاة على الجنائز بفاتحة الكتاب لأن الصلاة على الجنائز شرعت للدعاء. ومن هنا يقتصر على الدعاء للمصلي والاستغفار كما ثبتت بذلك النصوص أعني مطلق الدعاء للميت. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة هذه السورة الشريفة الكريمة في صلاته على الجنازة ولو لم يدل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي لدل هديه القولي في عموم قوله هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اختلف العلماء هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا صلاة أي لا صلاة صحيحة أم مراده عليه الصلاة والسلام لا صلاة كاملة. والفرق بين هذين القولين أننا إذا قلنا إنه نفى الصحة فحينئذ تكون الفاتحة ركنا من أركان الصلاة وفرضيتها لازمة محتمة للحكم بصحة الصلاة فلا تصح الصلاة بدون الفاتحة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث كلهم يقولون قوله لا صلاة أي لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان وأصحابه رحمهم الله إلى القول بأن النفي نفي كمال وحينئذ يكون الأكمل والأفضل أن يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال طائفة من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن الإمام يقول بوجوب قراءة فاتحة الكتاب ومذهب الحنفية سيأتي تقريره إن شاء الله في بيان خلاف العلماء في حكم الفاتحة في الصلاة. وهذه المسألة أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل هو نفي للصحة أو للكمال مسألة أصولية معروفة عند العلماء، وقد ذكرها العلماء في مبحث النفي، فقالوا هل النفي المسلط على الحقيقة الشرعية محمول على الصحة أو على الكمال؟ وبناء على ذلك تتفرع المسائل الشرعية على القولين. فهناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن المراد بالنفي نفي الصحة، وذلك مثل حديثنا الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فأثبت كونها ناقصة، ودلت الأصول على أن الصلاة لا تصح بدون فاتحة الكتاب. وأكد مذهب الجمهور رحمهم الله أن الأصل أن يحمل النفي على الصحة حتى يدل الدليل على الدون، أن يدل الدليل على ما دون ذلك وهو الكمال. وبناء على ذلك يترجح مذهب الجمهور أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب المراد به نفي صحة الصلاة لا كمال الصلاة. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث تدل على أن النفي يطلق للصحة ويطلق للكمال، كقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له أي لا إيمان كامل، وكقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور. فهذا اللفظ أعني قوله لا صلاة بغير طهور يدل دلالة واضحة على أن النفي هنا للصحة، فدل على أن الشرع يستعمل الكمال تارة والصحة تارة، والفرق بينهما أننا نفرق بدليل النصوص التي ثبتت في العبادة نفسها. فإذا دلت الأدلة على أن المراد نفي الكمال حملنا الحديث على نفي الكمال. ومن أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإن هذا الحديث النفي فيه مسلط على الحقيقة الشرعية أعني قوله وضوء، ومع ذلك حمل على الكمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يثبت عنه أنه سمى قبل الوضوء. وثبت في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، ومع ذلك لم يذكر فيه تسميته صلوات الله وسلامه عليه قبل الوضوء. وكذلك دل دليل القرآن على أن النفي نفي كمال، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر التسمية في آية الوضوء، ولو كانت التسمية لازمة وفرضا على المكلف لم تسكت الآية عن بيانها وتنبيه العباد عليها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله الأعرابي كيف يتوضأ، وهذا في معرض البيان عند وجود الحاجة، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه توضأ كما أمرك الله، والله لم يذكر التسمية. ففهمنا من قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أن المراد به نفي الكمال، فالأكمل في الوضوء أن يذكر المسلم قبله التسمية، لا أن ذلك شرطا لصحة الوضوء. وهكذا بقية النصوص التي دلت الأصول الشرعية في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو هما معاً. على أن النفي فيها لنفي الكمال لا لنفي الصحة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، استدل به طائفة من العلماء على وجوب قراءة الفاتحة مرة واحدة في الصلاة، وهذا هو قول الإمام الحسن البصري رحمه الله من أئمة التابعين، فكان يقول رحمه الله برحمته واسعة: إنك إذا صليت الصلاة الجهرية أو السرية وقرأت مرة واحدة فاتحة الكتاب أجزاك، ولا يجب على المسلم على هذا القول أن يكرر قراءة الفاتحة في كل ركعة. ووافق الإمام الحسن البصري رحمه الله على هذا القول طائفة من العلماء، وهم من أصحاب داود الظاهري رحمة الله على الجميع، وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن قراءة الفاتحة مرة واحدة في الصلاة لا يجزي، واحتج أصحاب القول الأول بحديثنا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا: فإذا قرأت الفاتحة مرة واحدة فقد قرأتها في الصلاة فصحت صلاتك على ظاهر الحديث. وقد رد جمهور العلماء رحمهم الله هذا الاستدلال، وذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء بصلاته الصلاة فبينها وفصلها، وأمره أن يقرأ بما تيسر معه من القرآن. وفي رواية الترمذي التي تقدمت معنا نص فيها عليه الصلاة والسلام على الأمر بقراءة فاتحة الكتاب بعينها، ثم قال له بعد أن أتم له صفة الركعة الواحدة، قال له عليه الصلاة والسلام: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: ثم افعل ذلك في كل ركعة. فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأن الحكم لا يختص ببعض الصلاة دون بعضها. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه الفعلي أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في جميع الركعات، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري. ومما يدل على رجحان مذهب الجمهور بلزوم تكرار قراءة الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث قدسي، وفيه يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وكل ركعة تعتبر في حكم الصلاة، لأن الحديث المراد به إطلاق الكل على الجزء. وبناء على ذلك يستقيم مذهب جمهور العلماء رحمهم الله في تفسير هذا اللفظ النبوي أن المراد به وجوب قراءة الفاتحة ليس مرة واحدة في الصلاة، وإنما أكثر من مرة. واختلف جمهور العلماء رحمهم الله في هذا القدر الواجب من التكرار، فذهب طائفة من العلماء إلى وجوب قراءة الفاتحة في جميع الركعات، وهذا هو مذهب الشافعية المشهور، ورواية عند الحنابلة رحمة الله على الجميع. واختار هذا القول طائفة من أئمة الحديث كالإمام الأوزاعي عبد الرحمن رحم الله الجميع، فقالوا: يجب على المسلم أن يقرأ بفاتحة الكتاب في جميع الركعات، سواء كانت جهرية أو كانت سرية، وبناء على هذا القول يجب على المسلم أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الأخريين من صلاة الظهر والعصر والعشاء. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبي بالرحمة والغفران إلى القول بأن المصلي في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر والعشاء يجوز له أن يسكت، ويجوز له أن يسبح، ويجوز له أن يقرأ القرآن. فقال رحمه الله: لا أوجب عليه قراءة الفاتحة في الركعات الأخيرة من الرباعية والثلاثية، بل هو مخير، إن شاء قرأ القرآن فهذا أفضل وأكمل، وإن شاء سبح ربه، وإن شاء سكت. فلم يلزموا بقراءة الفاتحة في هذا النوع من الركعات. وذهب طائفة من العلماء، وهو القول الثالث في المسألة، إلى أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الأوليين ويسن له قراءتها في الأخريين. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بالوجوب في جميع الركعات، وقد صرح بذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه حينما ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقرأ بفاتحة الكتاب في الأوليين والأخريين. وقد عارض هذا الحديث الذي صرح فيه أبو قتادة رضي الله عنه خاصة في رواية مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخرين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب. عارض هذا الحديث الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رضي الله عنهما: أدري هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخرين من الظهر والعصر أو لا؟ فتوقف ابن عباس رضي الله عنهما بأن الجزم، فقال أصحاب القول الذي تقدمت الإشارة إليه عن القول بإسقاط قراءة الفاتحة في الأخرين: إن ابن عباس رضي الله عنهما من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عليه الصلاة والسلام يقرأ فاتحة الكتاب في الأخرين لما خفيت على ابن عباس رضي الله عنهما. والصحيح ما ذكرنا أنه يشرع أنه يجب على المصلي أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعات جميعها، لأن حديثنا أعني حديث أبي قتادة، ولفظ حديثنا في العموم أقوى وأقوى وأصرح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيه نفي، وإنما توقف ابن عباس رضي الله عنهما عن الجزم وقال: ما أدري. وقد رأى غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث توقف فيه وليس فيه جزم وحكم بنفي قراءته عليه الصلاة والسلام. فالقاعدة في الوصول أن الصريح لا يعارض بغير الصريح، فكيف إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما لم يجزم؟ أضف إلى أن ابن عباس رضي الله عنهما لو جزم وقال لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ونفى وأثبت غيره، لقدم المثبت على النافي. وقد قال طائفة بعض أهل العلم رحمهم الله إن ابن عباس رضي الله عنهما كان من صغار الصحابة، حيث إنه ناهز الحلم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب مثل هذا أن يكون في آخر الصفوف لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر الأحداث، فإذا ثبت هذا فابن عباس لا يدري. ومن هو أصل منه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظ سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب احتج به جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع أنه لا تصح الصلاة بدون قراءة فاتحة الكتاب. فجزم طائفة من الجمهور بأنها ركن من أركان الصلاة، والذين قالوا بأنها ركن من أركان الصلاة تكون ركنيتها على هذا القول من أركان القراءة، من أركان الأقوال لا من أركان الأفعال. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى القول بوجوب قراءة الفاتحة وجوبا لا يرتقي إلى الفرضية والركن، وهو رواية عن الإمام مالك رحم الله الجميع، حيث جاء عن الإمام مالك أنه سئل عن الرجل يصلي الصلاة فينسى قراءة الفاتحة فقال يسجد للسهو، فجبر رحمه الله الفاتحة بسجود السهو عند النسيان، وهذا لا يكون إلا في الواجبات لا في الأركان. واستدل جمهور العلماء رحمهم الله بهذا الحديث الصحيح، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقوله لا صلاة أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن قراءة فاتحة الكتاب تعتبر ركنا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج، والخد النقص. واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مددني عبدي، إلى آخر الحديث. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الله تعالى وصف الفاتحة بكونها صلاة، فدل على أنها إذا وجدت وجدت الصلاة الشرعية وحكم باعتبارها، وأنها إذا فقدت فقد فقدت الصلاة الشرعية، وهذا لا يكون إلا في الأركان، فدل على تحتمها ولزومها على سبيل الفرضية المؤثرة، وتلك هي مرتبة الأركان. فقالوا من مجموع هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أنها ركن من أركان الصلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم اعتبارها ركنا من أركان الصلاة، واستدل بقوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء لصلاته أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، فلو كان الفرض متعلقا بالفاتحة بعينها لنص عليه الصلاة والسلام، ونص دليل الكتاب على تحتمها وتعيينها. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول باعتبار فاتحة الكتاب ركنا من أركان الصلاة، وذلك لصحة السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما استدلال أصحاب القول الثاني بظاهر قوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فإن هذه الآية أجملت المقروء وفسرت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن المفسر مقدم على المجمل، وبناء على ذلك تكون السنة مفسرة لهذه الآية الكريمة، حيث دل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الفريضة في المقروء تتعلق بفاتحة الكتاب فتعينت قراءتها، وأصبحت الآية لا تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بغريب، فإن القرآن أجمل الصلاة وفسرت السنة أركانها وواجباتها وشرائط صحتها كما هو معلوم. وأما استدلاله رحمه الله بحديث المسيء صلاته فيجاب عنه في أن في بعض الروايات كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اقرأ بفاتحة الكتاب، فهذه الرواية تدل دلالة واضحة على طلب قراءة الفاتحة ولزومها. وبناء على ذلك نقول إنه لو فرض أن الحديث ورد على العموم فإن حديثنا أخص وأبين، ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عن ذكر الفاتحة بعينها لعلمه أن المسيء لصلاته كان قد قرأ بفاتحة الكتاب. وبناء على ذلك يترجح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله بوجوب قراءة الفاتحة وركنيتها. والسؤال: هل هذا العموم في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دخله تخصيص أو لا؟ والجواب أن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم خصصت حالة معينة إذا أدرك المأموم الإمام راكعا في الصلاة فإنه يسقط عنه قراءة الفاتحة ويكون مدركا للركعة لورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم راكع فكبر رضي الله عنه ثم ركع ودب إلى الصف راكعا، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: أيكم فعل كذا وكذا آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة بل أقره على إدراكه للركعة. وقد جاء ذلك صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة. فنص عليه الصلاة والسلام على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. ومحل ذلك ألا يدرك المأموم قدرا يمكنه أن يقرأ فيه بفاتحة الكتاب، فإذا دخل المأموم المسجد والإمام قائم قبل الركوع وأمكنه أن يدخل مع الإمام وقصر وتساهل حتى ركع الإمام ثم كبر، أو وجد الإمام قائما فكبر مع الإمام ثم اشتغل بدعاء الاستفتاح فكبر الإمام للركوع وكان القدر يمكنه أن يقرأ فيه بفاتحة الكتاب، فإنه إذا ركع على هذه الصفة لا يكون مدركا للركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد في حديثه من أدرك الركوع من كان معذورا ففاته القيام. أما لو أخذناه على سبيل العموم فإن هذا الفهم يسقط السنة التي معنا والتي صرحت بأن المسلم مطالب بقراءة الفاتحة والتكليف شرطه الإمكان، فمن أمكنه أن يقرأ الفاتحة تامة كاملة قبل الركوع فقد لزمه ذلك ووجب عليه، وأما إذا أدرك الإمام راكعا فقد تعذر عليه أن يشتغل بقراءة فاتحة الكتاب. والحكم في هذه المسألة يفصل فيه على حسب اختلاف الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيه دليل للشافعية وطائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع أن المأموم يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب وراء الإمام، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، وسيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله تعالى، حيث أفرد لها الإمام الحافظ رحمه الله بابا مستقلا وأورد فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي دل على وجوب قراءة الفاتحة حتى وراء الإمام. وبناء على ذلك يكون الحديث باقيا على عمومه فيشمل هذه المسألة التي ذكرنا. وقوله عليه الصلاة والسلام لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، القراءة تستلزم اللفظ، فلا يوصف الإنسان بكونه قارئا إلا إذا تلفظ لفظا مسموعا وكان ذلك بالصوت والحروف. وتنقسم القراءة في الصلاة إلى قسمين، القسم الأول ما كانت قراءته سرية يسمع المسلم فيها سرية فيما بينه وبين نفسه، وما والقسم الثاني ما كانت فيه قراءته جهرية مسمعة للغير. فأما القراءة السرية فحدها اللفظ، فالمراد بكونها سرية أن يتلفظ بالحروف والكلمات، وليس المراد أن يكون ذلك سرا في قلبه دون أن يحرك اللسان. فلو أنه اعتقد قراءة الفاتحة بالجنان دون تحريك اللسان فإنه لا يوصف بكونه قارئا بإجماع العلماء. ومن هنا فإن بعض الناس يخطئ أثناء الصلاة فتجده مغلقا لفمه يقرأ الفاتحة دون أن ينبس بشفتيه، فهذا النوع من الفعل لا يعتبر مجرئا وصلاته باطلة إذا استمر على ذلك مع العلم. فلا بد من القراءة المعروفة التي تجزئ المسلم وتبرئ ذمته، وذلك بتحريك اللسان والنفس بالشفتين كما هو معلوم، حتى تتحقق القراءة الشرعية بإخراج الحروف من مخارجها. وبناء على ذلك فالقراءة السرية مشروعة فيما أسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عنه السنة صلوات الله وسلامه عليه أنه جهر وأسر وجمع بين الجهر والسر، فصلوات جهر فيها كصلاة الفجر اقتصر فيها على الجهر في الركعتين كاملتين. وأما بالنسبة للصلاة السرية فصلاة الظهر والعصر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر فيهما على الإسرار، والجمع بين الإسرار والجهر وقع في صلاتين هما صلاة المغرب والعشاء، فصلاة استوى الجهر مع السر وهي صلاة العشاء، وصلاة غلب فيها الجهر السر كما هو الحال في صلاة المغرب. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، وفي صلاة الجمعة جهر فيها صلوات الله وسلامه عليه في الركعتين. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تقدم أن من أسمائها فاتحة الكتاب، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، شرفها الله وكرمها وفضلها واختارها من كتابه سبحانه وتعالى، حتى صحح أشرف المواطن وأفضلها، وهي الصلاة التي يقوم بها المسلم بين يديه سبحانه وتعالى بقراءتها، فتسمى بفاتحة الكتاب لأن الله استفتح بها القرآن العظيم، وتسمى كذلك الرقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في قصة اللذيذ حينما قرأ القارئ بفاتحة الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية. وتسمى بالسبع المثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: هي السبع المثاني. وتسمى بالقرآن العظيم في قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فدل هذا على تسميتها بالقرآن العظيم. وكذلك تسمى بأم الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قال بعض السلف: لا يجوز تسميتها بأم الكتاب لأن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، لأن الله وصف القرآن بأنه في أم الكتاب لديه سبحانه وتعالى عليا حكيما. والذي يظهر أن أم الكتاب يطلق باعتبارات، فأم الكتاب إذا قصد بالكتاب الكتاب الأعظم فهو الكتاب كتاب اللوح المحفوظ، وأما إذا أريد بالكتاب القرآن فإن القرآن أمه فاتحة الكتاب. وبناء على ذلك لا تعارض بين النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الكتاب، وقد فضل الله هذه السورة العظيمة، ومما يدل على تفضيلها هذا الحديث الصحيح الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وهذا يدل على عظيم شأنها وعلو مكانتها، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحسن قراءتها وتدبرها وفهم معانيها، ففيها المعاني العظيمة، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله: إن مقاصد القرآن كلها موجودة في فاتحة الكتاب. ففي فاتحة الكتاب توحيد الله جل جلاله، ففيها التوحيد بأقسامه الثلاث: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وفيها القصص والأخبار، حيث بين سبحانه وتعالى بذكر من ضل وذكر من غوى، فقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فأشار إلى مقصود القرآن في القصص. وفيها كذلك قاعدة السعادة العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين. من حققها وقام بها على وجهها أسعده الله في الدنيا والآخرة. فلو أن العبد تدبر أنه في كل موقف يقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى يعاهده جل جلاله وتقدست أسماؤه بتفويض أموره إليه والاستعانة التامة الكاملة بربه جل بعلاه، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فأوجب على نفسه أن يفوض أموره كلها لله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله بينه وبين العباد هذه الجملة العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد جعل الله بينه وبين العباد هذه الجملة العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه بين العبد وبين الله، أنه إذا عبد الله سبحانه وتعالى واستعان به جل وعلا حماه الله وكفاه. فأي سعادة أعظم لمن كان في حماية الله وكفايته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل غنانا به وفقرنا إليه واستعانتنا به وحده لا شريك له. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، فاملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، واجعلنا ممن عبدك حق عبادتك واستعان بك حق استعانة العبد بربه سبحانه. وقوله كذلك جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، فهي أعظم مسألة يسألها العبد ربه في الدنيا أن يوفقه للصراط المستقيم، وهو الإسلام كله. فالصراط المستقيم هو الجامع لأمر الإسلام أوله وآخره وظاهره وباطنه. وقد جعل الله الصراط المستقيم كله في كتابه جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فجعل الله الصراط المستقيم كله في القرآن، فمن رزقه الله الاستقامة على الصراط المستقيم والثبات على الإسلام والدين فقد أسعده الله في الدنيا والآخرة. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول كما ثبتت الرواية الصحيحة عنه: اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا الإجابة وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني مسلما. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يثبتنا على السبيل القويم، وأن يختم لنا بخاتمة السعداء، ويكتب لنا بفضله مرافقة الأنبياء. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة أكثر من مرة، خصوصا إذا قرأت الأولى الرسم وقراءتها ثانية قراءة ما تيسر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال طائفة من العلماء: لا يجوز للمسلم أن يكرر قراءة الفاتحة، وذلك لأن الفاتحة ركن، وإذا كرر قراءة الفاتحة فقد كرر الركن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر قراءة الفاتحة، ولذلك يجب على المسلم أن يقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصلاة والسلام الصلوات، ولم يحفظ عنه أنه كرر الفاتحة أكثر من مرة، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب على المسلم أن يقتصر على هذا الهدي. بل قال بعض العلماء: إذا كرر الفاتحة أكثر من مرة دون حاجة كالشك والوسوسة فإن صلاته باطلة، لأنه يكون كمن ركع مرتين، والفاتحة ركن، فكما أن تكرار الركن الفعلي يوجب البطلان، كذلك تكرار الركن القولي يوجب بطلان الصلاة، والله تعالى. أما مسألة أن يكررها من أجل أن يتحقق من ما فيها من ألفاظ والحروف، فقد يكون هذا في بعض الأحيان دخل من الشيطان، لأن الشيطان يوسوس الإنسان فعلى المسلم أن يأخذ بيسر الله عز وجل فيأتي ويعرض الفاتحة على قارئ أو على شيخ، فإذا سمع قراءته واستمع لقراءته واطمأن أن قراءته صحيحة قرأ في صلاته بكل هدوء وترك عن وسوسة الشيطان واجتزأ بشهادة من يوثق بعلمه ودينه أن قراءته مجزئة. فلو حصل عنده أخطاء وقومه فيها ولم تكن الأخطاء فيها لحن يغير المعنى فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فإنه لا ينبغي للمسلم أن يكرر من أجل أن يشدد على نفسه ولا يضيق أمرا وسعه الله عليه، بل عليه أن يأخذ بسماحة الدين ويسره وأن لا يبالغ في الشدات وأن لا يبالغ في الحروف والكلمات، وإنما يقرأ قراءة معتادة على قدر ما يكون عليه الإجزاء، والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، القائلون بعدم وجوب قراءة الفاتحة لماذا أجابوا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وذلك في قراءة الصحابة رضوان الله عليهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك مسألتان. هذا الحديث في الحقيقة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عمدة وحجة قوية في مسألة القراءة وراء الإمام، وسنبين أن النصوص قوية جدا في أن المأموم يقرأ وراء الإمام جهرية كانت أو سرية، وسنبين ذلك ونبين الأحاديث والأدلة وخلاف العلماء إن شاء الله تعالى في موضعه. فحديث أبي هريرة المذكور لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب هذا وارد في هذه المسألة، وبناء على ذلك لا يدخل في مسألتنا التي معنا وهي مسألة وجوب الفاتحة من حيث الأصل. لكن ممكن أن يقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يمكن أن يجيب من لا يرى وجوب الفاتحة بأن المراد به لا تفعلوا إن فعلتم، أي كنتم فاعلين فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وهذا لا يدل على الوجوب، يعني لا يكون اللفظ دالا على الوجوب بل دال على مطلق الإباحة والقراءة وراء الإمام. وأيا ما كان فهذا ليس فيه حجة قوية على الوجوب، إلا أنه أقوى في إيجاب القراءة وراء الإمام لكي تأخذ قوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وتضيف إليه قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيكون قوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وراء الإمام يدل على تعين الفاتحة وراء الإمام، لأن الحديث الآخر دل على أنها ركن في الصلاة. فإذا دلت الأصول في السنة على أنها ركن في الصلاة وجاء النص يقول لا تفعلوا وراء الإمام ولا تقرأوا إلا فاتحة الكتاب دل على أن الأصل مستصحب وهو فرضيتها المنتزع من الأدلة الأخرى، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل نرجو توضيح هذه الجملة من الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الصلاة في لغة العرب تطلق بثلاث معان مشهورة، أولها الدعاء، ومنه قوله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا جاء المتصدق بصدقته دعا له واستغفر له وسأل الله أن يبارك له في ماله. فهنا الصلاة في قوله وصل عليهم إن صلاتك أي دعاءك عليهم، أي دعاءك لهم صلوات الله وسلامه عليه. ويعرف ذلك في لسان العرب، منه قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فهذه البنت رأت أباها وهو يريد السفر فقالت يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فدعت لأبيها وقالت يا رب جنب أبي الأوصاب، جمع وصب وهو التعب، والوجع وهو الوجع والمرض المتعلق بالجسم، فقال عليك مثل الذي صليت، أي وأنت أيضا أسأل الله أن يجنبك الوصب وأن يجنبك التعب. فقوله عليك مثل الذي صليت أي دعوتي. فهذا يدل على إطلاق لفظ الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، وتطلق الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه صلاة، ومن هذا الإطلاق صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم تسليما وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما. فقوله إن الله، الله في صلاته على نبيه المراد بها الرحمة، وصلى الله على فلان أي رحمه. ومن هذا قول الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، أي رحم الله امرأ ودعته. وكذلك تطلق الصلاة بمعنى البركة، يقال اللهم صل على آل فلان أي بارك لهم. ومنه حديث البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم صل على آل أبي أوفى أي بارك لهم. وهنا قوله قسمت الصلاة قيل المراد بها الدعاء، أي أن دعاء العبد ومناجاته لله سبحانه وتعالى في هذه السورة منقسمة إلى هذا القسمين: قسم منها ثناء على الله، وقسم منها مسألة. وهذا هو الأصل في الأدعية، أن السنة الكاملة في الدعاء الكامل أن تمجد الله حق تمجيده ثم تسأل. ولذلك استتم الدعاء الجانبين: الثناء على الله بما هو أهله ثم المسألة. ونص جماهير العلماء رحمه الله على أن السنة في الدعاء أن يشتمل على توحيد الله وتعظيمه وتمجيده، وأن هذا من نظام الإجابة ومن آداب الأدعية أن يستفتح العبد دعاءه بالثناء على الله بما هو أهله. كان يقول بعض العلماء: إن النصوص صحيحة في هذا أن تثني على الله بما هو أهله، قال: فكأن السماوات تتفتح لهذا الثناء فلا تحجب الدعوة بعد ذلك. فإذا استفتح الدعاء بتوحيد الله وبالكلمات العظيمة من أسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإذا استفتح بهذه الكلمات العظيمة الثقيلة التي لا تحجب عن السماء ولا ترد، فتستفتح لها الدعاء، فتستفتح بها استفتح بها دعاءه ومسألته معظما ربه جلا مكرما له سبحانه وتعالى حق إكرامه جل وعلا، ثم بعد ذلك تفتح أبواب السماء لهذه الكلمات العظيمة فيكون مظنة الإجابة. ومن هنا نص على أن الدعاء في الأكمل والأفضل يشتمل على التمجيد والمسألة، وسورة الفاتحة تمجيد ومسألة، فأولها التمجيد ثم آخرها المسألة، فجعل الله بينها الفاصل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فالذي بينه وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين. فجعل الله سبحانه وتعالى حتى الفاصل منقسما بين الاثنين: إياك نعبد بالتوحيد بالتمجيد، وإياك نستعين بالمسألة والحاجة. حتى الذي بين الاثنين والذي منقسم بينهما ما أجملها وما ما أتم كلمات الله جل جلاله. هذا القرآن الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه، حتى الكلمات حتى المعاني تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وتمت كلمات ربك في قراءة، وفي قراءة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذا القرآن العظيم الذي ما إن يتأمل الإنسان ما فيه من آيات، حتى في القسمة في وصفه يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين، حتى في القاسم الذي بينهما هذا بيني وبين عبدي، بيني وبين عبدي، تمجيد وتوحيد وسؤال وافتقار وحاجة وذل ومسألة وتضرع لله سبحانه وتعالى. لا يزيد الذليل بين يديه ذله إلا عزا، ولا يزيد الممتهن بين يديه بتمجيده وتعظيمه إلا كرامة عنده سبحانه وتعالى. فهذه اللفظة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، المراد بها قيل إنها الدعاء، قسمت الصلاة أي الدعاء. وقيل أل بناء على هذا يكون معنى الصلاة معنى العام، وقيل قسمت الصلاة أي الصلاة نفسها، لأن الفاتحة الصلاة من حيث الأصل أقوال وأفعال. فبالنسبة لقولي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فنصف الصلاة أقوال، والأقوال كلها قائمة على الفاتحة، وبناء على ذلك تكون الصلاة من حيث هي في الفاتحة هي شطر الصلاة. فالصلاة إما قول وإما فعل، فأعظم ما في الأقوال الفاتحة. فإن جئت تقول إن الصلاة نفسها الصلاة، فالصلاة هي من حيث الأصل الفاتحة الصلاة، لأنها إذا نظرت إليها ركن الصلاة من حيث القول، وركن الصلاة من حيث الفعل من حيث القيام والركوع والسجود كما لا يخفى. وعلى هذا إذا قيل إن المراد بالصلاة الصلاة العبادة نفسها، يكون أل تكون أل في الصلاة للعهد الذهني قوله الصلاة، وأما عن القول الأول يكون معنى الصلاة المعنى العام الذي لا يراد به الحقيقة الشرعية، ويكون المعنى اللغوي. ف فحينئذ إما أن تكون الصلاة حقيقة شرعية وإما أن تكون حقيقة لغوية، والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في صلاة الظهر إذا لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى مثلا فإنه يأتي بركعة مكانها، فهل ينويها ركعة أولى لأن القضاء يحكي الأداء، أم ينويها رابعة إتماما لا قضاء؟ أسابقكم الله. اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التلفيق، في مسألة النسيان للركن إذا كان في الركعة الأولى. من حيث الأصل إذا نسيت ركنا قوليا أو فعليا باختصار تحرص على تداركه إن أمكن التدارك، فلو أنك نسيت قراءة الفاتحة تعود وتقرأها ما لم تدخل في الركعة الثانية، فلو أنك تذكرت وأنت في ركوعك أنك لم تقرأ الفاتحة تنتصب قائما ويلتغي ركوعك لأنه وقع قبل ما أمرك الله بالركوع فيلتغي، فتقوم قائما وتقرأ الفاتحة، ولو تذكرت أنك في السجدة الثانية الأولى أو الثانية أنك لم تقرأ الفاتحة تقوم مباشرة وتلغي ما تقدم كله وتقرأ الفاتحة. فإذا دخلت في الركعة الثانية فحينئذ انتقلت إلى ركعة غير الركعة التي نسيت، فذهب مذهب التلفيق وانقطع التدارك، فحينئذ تدخل في الركعة الثانية وتتمها. واختلف العلماء هل تقضي هذه الركعة التي وقع فيها الإخلال بعد انتهائك من الصلاة كلها، أم أنك تسقط الركعة فيكون وجودها وعدمها على حد سواء؟ والفرق بين القولين أننا إذا قلنا إنك تسقط يصبح في هذه الحالة تصلي ثلاث ركعات أولا، ثم تجلس التشهد الأوسط في الظهر، ثم تصلي ركعتين أخريين، وحينئذ تسقط الركعة الأولى فيكون وجودها وعدمها على حد سواء، وتسجد سجود الزيادة بعد السلام. وأما إذا قلنا إنك تلفق فحينئذ إنك تقضي، فحينئذ تصلي ركعة مع الركعة الباطلة، ثم تجلس التشهد ثم تصلي ركعتين، ثم تأتي بركعة كالقضاء تقضي بها ما فاتت، لأن الصلاة مرتبة وأركانها معتبرة، وكلا القولين له وجه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.